انا سبق ان الكهف ده كهف المده ولخصناه في احلام الحضارات. كهف الحرم عمل كتب الجهاز اللي جمع فيه كل الكائنات التي ينسب عليها التاريخ وتحقيق كتاب جيد جدا يعني. هو وليه الكائنات من الشيخ محمد فريد التوني. نعم فريد محمد التوني من الكبار. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أي وتسبح الملائكة. طبعا سبق أن قلنا مرارا معنى الفرق بين التسبيح والتحليل. التسبيح معنى التسبيح الله سبحانه وتعالى عن ملائكته. والحمد هو إثبات الكمال ومثل الله عز وجل بإثبات الكمال. فهذه النص إثبات الكمال. هذا ذلك دائما يختم التسبيح بغير التحليل. يسبح الرعد بحمده. والداء هنا للمنافسة. يعني كان يتقول سبحان الله متنفسا بالحمد لله يعني اجمع هذا الى ذلك واضح هذا سر قران التسبيح بالتحليل دائما. والملائكه من خيفته يعني وتسبح الملائكه من خوف الله تبارك وتعالى وخشيته ولذلك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يعني يهلك بها من يشاء وهم يجادلون في الله اي هؤلاء الكفره المخاطبون في قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وقد التفت الى الغيب الى الغيبه ايذانا لاسقاطهم عن درجه الاسقاط واعراضا عنه لان السياق قول تبارك وتعالى هو الذي يريكم خطاب هنا لولا الكفر هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من صفته ويرجل الصواعق فيصيب بها من يشاء أفضل السياق وأنتم لأن الخطاب هو الذي يريكم أفضل السياق وأنتم تجادلون في الله وهو سبيل المحال فانتقل عن الخطاب الذي صدر به الحياة إلى الغيبة هذا كل الصفات وحكمة الصفات هنا حكمة الالتفات كالإيمان لأنهم أخف من أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى مباشرة لكنه أعرض عنهم فذكرهم بصفة المريبة أو الغيبة أيضا يقول وقد التفت إلى الغيبة إيذانا بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضا عنه وتعجيلا لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب كأنه قيل هو سبحانه وتعالى الذي يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة الفقر وإنشاء السحاب اتخاذ وإرسال الصواعق الدالة على كمال علمه وقدرته ويعقلها من يعقلها من المؤمنين او الرعد نفسه والملائكه ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى وهم يعني هم هؤلاء الكفره الذين حكيت هنافهم مع ذلهم وهوانهم وحقاره سهلهم وهم يجادلون في تاريخها مع كل هذه الايات التي يتفرد بها الله عز وجل والتي تنزل فيها تعبد الملائكه والرعد وهذه الكائنات خوفا وطمعا ومع ذلك هؤلاء الكفره الذين هم يعني هم من هم في سكه الحقاره ويعني والهوان والبر ومع ذلك وهم يجادلون في تأمينه تعالى بإمكان البعض والتعبير على كما جاء في الآيات الكريمة ان شاء الله بإمكان البعض والتعبير على استهزاء واقتراحا للآيات أو المعنى يريكم ما ذكر من الآيات الكثيرة الدالة على القدرة والوحدانية وأنتم تجادلون به يعني هل هذا يقر الله تعالى يريكم هذه الآيات وهذه الدلائل وأنتم ما لستم بعد هذه الدلائل تجادلون في الله؟ أيوة والجبال أشد الخطومة الجبال أشد الخطومة من الجبل الجبل في تقول الجبل هو حبل الحق ونحن يقتل الحق لماذا يقتل الحق؟ لكي يتقوى حبل الصدف الأحسن حتى يتقوى لأنه يقوى من هذا الحد ويشتد طاقته أو طاقته وهم يجادلون في الله يمارون ويجادلون ويخاطبون في الله وهو شديد الكفاية وهو هذه الراوي أي نوع من الراوي حاليا وهم يجادلون في الله والحال أنه سبحانه وتعالى شديد المماحلة والمماكرة والكيد الأعدائي يأتيهم في الهلكة من حيث لا يحتسبون هذا معناه وهو دليل الهلكة وهم يجادلون في الله وهو شديد النفاق اي شديد المماحله والمماثره والمكايده لاعدائه ياتيهم بالهلكه من حيث لا يحتسبون. من ماخذ من محله محله الى جاده وعرضه للهلك ويقال تمحل بكذا يعني تكلم استعمال الحيلة واجتهد فيه. ثم قال عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق أي الدعاء الحق بالعبادة والتضرع والإله وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره يعني هو الذي يتوجه اليه العباد بدعوه الحق بالدعاء الحق بالعباده بالانابه بالتضرع بالسؤال وليس من حق الوجوه ان تتوجه فائده الا اليه سبحانه وتعالى الله الصمد. له دعوة الحق أي الدعاء الحق من عبادة والتضرع والإنابة وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره لأنه الذي يجيب المضطر ويكشف السوء فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء. له دعوة الحق وأي دعوة توجه إلى غيره بالسؤال والطلب فليس دعوة الحق إنما التوجه الحقيقي لا يكون إلا لله عز وجل بالدعاء والالتزام فإضافة الدعوة للحق من إضافة المنصور للصفة. نعم وفيها إيمان بملابستها للحق واختصاصها به وكونها بمعنى من سائغة الكفران والضياع والضلال كما يقال كلمة الحق يعني بذلك كلمة الحق فليس له دعوة الحق. دعوة الحق معنى دعاء الله سبحانه وتعالى الحق الذي لا تسوء شعيبة البطلان والضياع والضلال. ثم بين تعالى مثال من يعبد من الأصنام ويدعى في عدم النفع والجدوى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو بذلك كأنه كأن الله تعالى يدلل لنا على هذه المقدمة التي في صدر الآية. له دعوة الحق قاطعة وقفت على ذلك كل دعاء ابدا حق الا بالله هذا هو الوحده المستحق بالعباده والتوسل والسؤال والانابه. اما غيره فاذا دعي فانه لا يستحق ان يدعى ولا يستحق ان يترك به مع الله عز وجل في ذلك. وزاد ذلك بيانا بان بين المثال من يعبد من الاصنام ويدعى نوى السبب عدم النفع والجدوى عدم النفع والجدوى لان رجلا عطاء وقف بعيدا عن النهر مثلا ثم مد يده الى الماء يسال ويطلب الماء ان يقترب اليه حتى يتدرج هو هل يرمي هذا المرء الماء يلتقي الى فمه ليتدرج؟ كما ان الذي يقف على الماء ويمد اليه هكذا يريد ان الماء يصل اليه لا ينفع هذا ولا يجزي شيئا فكذلك هذا الذي ينادي الموتى ينادي الملائكه ينادي اي مخلوق من دون الله ويتوجه اليه في الدعاء اي دعوه الظاهر وليس دعوة الحق. واضح لهذا لأنها لأن حاله حال هذا الجاهل وحال هذا الذي يطلق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه متساويتان تماما في هذا بعدم النفع والجدوى لا جدوى ولا فريق. نعم هذا هو يعني معنى هذه الآية. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه يعني الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دونه تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء يعني من مطلوباتهم إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك أي إلا استجابة كاستجابة تباسط كفيه أي كاستجابة الماء لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. هل الماء يستجيب له؟ والماء جمال. هل الماء عنده إحساس وشعور؟ وإذا قلت له أيها الماء قد طهرت بيدي فأقبل إلي جاء أمامك مثلا هل الماء يعقل؟ تماما فإذا خفضت الماء كما خفضت الحجر أو الأسطوانة أو الأسطوانة أي شيء من هذا الشيء فمعنى قوله تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كاستجابة الماء لهذا الذي هو نفس الشيء إلى الماء ليبلغ فاه ولا هو لبالغ، يعني إلا بجامة كالبجامة ناقص كفيه، أي كالبجامة الماء لمن مد إليه إليه يطلب منه أن يبلغ له. والماء جماد لا يشعر بنقص كفيه ولا برمعه وحاجته إليه، فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ له. وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائه ولا يستطيع إجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض نبي الاستجابة على الفقر لتصوير أنه أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مبادئهم أخير ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحاجة. يعني هذا الاستثناء هنا لا يراد طبعا طبعا منه إلا الاستجابة، لكن مراد منه القصد على عدم الاستجابة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا ماذا؟ إلا كناقص كفيه إلى الماء يبلغ الماء. هل هذا الرجل تحصل له استجابة؟ لا تحصل. فالمراد أصلا هذه الاستجابة والعصر. فإذا هذا التصوير أو هذا المثل سيان أن الإنسان الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى مع أنه في أشد الحاجة إلى هذا الذي يطلبه، لكن هو توجه إلى غير الله، وغير الله لا يقوى على أن يجيب دعاءه ويغيره دونه كناقص كفيه إلى الماء يبلغ الماء. وما هو لذلك؟ إلى أنه يخذلك لأنه أصلا لا يحس به ولا يقدر فضلا عن أن يجيبه ويعطيه طولا. فهذا هو معنى الآية الكريمة. يقول والماء جماد لا يشعر بنقص كفيه ولا برمعه وحاجته إليه، فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ له. وكذلك ما يدعون جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض نفي الاستجابة على الفطر بتصوير أنه أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مبادئه، أخير ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحاجة. فحاصله أنه شبه آلهته حين استكرائهم إياهم ما أنهم استكرائه من طلب، يعني طلب الكفاية، طلب الكفاية شبه آلهته حين استكرائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن الاستطاعة للإجابة. يعني هم بالفقر عاجلين عن الإجابة، لأصلا كيف عند هذا الجمال خضع عن مسائلك ومطالبك لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. ولا لما نقول كلمة جهاد ما نقصد فقط الأصنام والأحجار، لأن يعني حتى الموتى الذين يدعوهم هؤلاء الناس يقول لها الكبريون ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وسداد الأمراض وتوسيع الأرزاق وكل هذه الطلبات. يعني هذا نفس المعنى، هؤلاء لا يحسون، هم في جواز في عالم الآخر لا يحسون ولا يقوون فضلا، يعني لا يحسون به فضلا عن أن يستجيبوا لهم يعني طلباتهم. يقول وحاصله أنه شبه آلهته حين استكرائهم إياهم ما أهمه بلسان الاضطراب في عدم الشعور فضلا عن استطاعة الإجابة ونقائهم لذلك في الكفران كحال ماء بمرهن من عطاء باطل كفيه إليه يناديه عبارة وإثارة، يناديه بالعبارة والإثارة في اللحظة يقول أيها الماء هيا أبلغ سبي فأنا في أساس الحاجة فأهلك بالعرض، فبالعبارة والإثارة يستحق الماء على أن يبلغ هذا. فهو بذلك في زيادة الرمح وشدة الأخرى، هل يروي هذا رمأه أم أنه يزداد رمأه ويزداد عطفه ويزداد خطرته لابتدائه إلى غير الله سبحانه وتعالى. والتكريم على هذا من المركب التمثيلي في الأصل، كان هذا التمثيل طبعا مركب يبرز في نار التهكم حيث أثبت للماء ابتداء زيادة في التخدير والتحذير. فالابتداء مفرغ من أهم عام المصدر، والمقصود من الاستثناء الا كما تكفينا ما يعني انهم لا يستجيبون شيئا من الاستجابه، اي نوع من الاستجابه لا يحصل. والضمير هو الى الماء، وما هو من اليه الضمير هنا هو يعود الى الماء، يعني الماء لا يبلغ ماء وما اليه الهاء تعود الى ماذا؟ الى الفم. انتبهوا لهذا، كما قلت كفيه الى الماء قلنا في التفسير كف اجابته الماء الا تمسك كفيه لا يستجيبهم الا كاستجابه الماء لبعض الكفين الى الماء ليبلغ الماء ماءه وما هو ببليغ يعني وما هذا الماء ببليغ فاه او فاه. وقيل الاول للباطل والثاني للماء يعني وما هو اي الباطل ببليغ ببليغ يعني هذا العكس يعني الماء. وضبط الكف نثر الاصابع ممدوده هذا هو ضبط الكف نثر الاصابع ممدوده كما في قوله تعود نثر الكف حتى لو انه اراد انقباضا لم تطعه انامله يمدح رجل جليل هو البحر من اي النواحي اتيته فالكف المعروف والجود ساحره لا بأخذ فيه تعود رفع الكف حتى لو انه بناها لقصد لم تطعه انامله لو لم يكن في تفسير غير روحه لجاء بها فليتقي الله سائر وأولى البشر هذا الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون بحبيب غيره عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا قوله تعود رفع الكف يعني من الجود والندى والسخاء حتى لو انه بناها لقصد لو مرض المرض اراد ان يمسك لم تطعه انامله انامله لا الانقاذ لبيت القصد وللثنيه. وكان ما تعامل مصر الكف يعني مد يعني مصر الاصابع مدوا هذا معنى كما يصل كفيه الى الماء ليبلغ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء الكافرين يعني ما عبادتهم وابتلاؤهم لالهتهم الا في ضلال اي في ضياع لا منفعه فيه لعدم امكان اجابتهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولله يسجد من السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآثار ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآثار. قوله تعالى ولله يسجد إلى آخره إخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي سهر كل شيء لأنه ينقاد لجلاله ولإرادته وتصريف المكونات بأسرها من أهل الملأ الأعلى والأسفل قال إن وكاله لا يقدرون أن يمتنعوا عليه وكذا تنحاز له تعالى ظلالهم حيث تتصرف على مدينته بالامتداد والتقلب والفيء والزواج يعني إشارة لأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في هؤلاء يعني المخلوقات بالغدو والآفات. وفي تنوير الاجتهاد تأويل السجود للصلاة والعبادة وجعل طوعا وشرها نثرا على ترتيب النفس فإن طوعا أهل السماء من الملائكة يعني تأويل المخرج لا يفسر مين من قبل نفسه ولله يسجد طوعا نفسنا جبت السابق وتأويل المخرج لكن جمعة صلاة أين عن سيوز الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وشرها هنا ما يعني ما يوجد إلا فتح هذا فيه نفس وإيه فنفس لكن النذر هنا على ترتيب الله لأن هو في نوعين كتاب هنا يعني نذر على مقتضى ترتيب النفس ونذر على خلاف الترتيب هل يذكر أحد مثالا للنذر ونذر على خلاف الترتيب؟ أن الترتيب هو يتفضل يوم تبيض وجوه وكسرت وجوه هذا هو النفس كنا نسر فأما الذين يتوجد وجوه فلا خلاف التفسير يعني ايه ذكر أولا الذين يتوجد وجوه على علمه في النفس لما لقى هذا الذين يتوجد وجوه أولا يوم تبيض وجوه وكسرت وجوه فأما الذين يتوجد وجوههم أكفركم بعد إيمانكم إلى إيمانكم إلى قوله وأما الذين يتوجد فهذا على خلاف التفسير. أما هنا على هذا القول المنسوب إلى ابن عباس فالنفس هنا النكر هنا على ترتيب الايه؟ النفس ولله يبدو من في السماوات والارض طوعا يعني من في السماوات يبدو طوعا وشرها الى ايه؟ من في الارض. قوله تعالى كما ذكرنا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وشرها وبذلهم في الغدو والاخر اخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي سخر كل شيء لانه ينقاد يبدو هنا كما ينقاد ينقاد لجلاله وإرادته وتقريبه المكونات بأسرها من أهل الملأ الأعلى والأسفل طائعين وكارهين لا يقدرون أن يمتنعوا عليه عز وجل. وكذا كان قال له تعالى غلاله حيث تتصف على مشيئته. تصل أحيانا يزول ويقصر ويتخلص ويتفتت. فهذا كله في فعل الله سبحانه وتعالى. فكذلك كان قال له تعالى غلاله حيث تتصف على مشيئته في الابتلاء والتخلص والفيء والزوال. وفي تدوير مثل الابتلاء تأويل السجود بالصلاة والعبادة وجعل طوعا وشرها كثرة على ترتيب الله يبقى ما مالك. وإذا يجد الناس في السماوات طوعا والناس في الأرض شرح مضح. فطوعا أهل الصلاة من الملائكة لأن عبادته بغير مسحة فلذلك تأتي طوعا. وشرها أهل الأرض لأن عبادته بالمسحة والمجاهدة. ثم قال ويقال طوعا لأهل الإخلاص وتركا لأهل النفاق في الأرض. ولا يجوز من التمتع بالأرض طوعا هذا المخصيص في طاعة الله سواء من الملائكة أو من المؤمنين. وتركا هم من المنافقون يخافون أعقاب الحاج المسلم إذا هم لم يكتبوا فيجوزون شرعا. هم لا إخلاص لله وإنما ليتقوا بذلك عقوبة الدنيا. وظلالهم يعني وظلال من يسجد لله أيضا تسجد غدوة عن أيمانهم وعشية عن شمائلهم وظلالهم بالغدو والآصال. قال عبدالله وقد قيل إن المراد حقيقة السجود فإن الكفر كحال الاضطرار وهو المعني بقوله تعالى وشرها يخصون السجود به سبحانه وتعالى. يعني لدرجة أن سجود الكفر نعم من السجود إلى بمعنى أنهم يخصون السجود بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل في حالة الاضطرار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال أفهاما وعقولا بها تسجد لله عز وجل كما خلق في الجبال حتى استمرت في التسبيح وظهر فيها آثار التكليف كما قاله ابن الحلالي. ويجوز أن يراد في سجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابها. وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة والشدة بالله سبحانه لا يجزي فإن سجودهم لأصنامهم حالة بقاء مخل بالفصل المتخلي بالتقديم الثاني والسجود. ولله يسجد لله يسجد تقديم الشر والمدعوس لشدة الاهتمام أن كل هذا السجود لا يقع إلا لله إلا لله. فإذا هم يسجدون لله في حالة الضرورة لكن في حالة بقاء يسجدون إليه يجبنون لأصنامك. فهذا يخيل من قبض الزنود الذي يستفاد من تقسيم الشعر والمدروس ولله يسجدون. فالوجه حمل الزنود على الانقياد على الانقياد ولأن تحقيق انقياد كل في الإطلاع والإعجاب له تعالى أدخل بالتوبيخ على اتخاذ أولياء الزنود من تحقيق الزنوده له تعالى. وتحقيق انقياد العقلاء بالفكر يعني ما عندنا في السماوات والأرض يعني ما لا يعقل لكنه مع ذلك قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغلو والأرض. فتقصير انقياد العقلاء الفكري مع كون غيرهم أيضا كذلك لأن العقلاء هم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم. هذه الآية كقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض وقوله تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله إلى آخره. وهذه السجدة في سورة الرعد من عزائم سجود التلاوة من عزائم سجود التلاوة. فيسن للقارئ والمستمع أن يبذل عند قراءة سورة المعني إلى هذه السجدة. هل الصف ثابت إذا سمع الإنسان السجدة من هذه المسجل مثلا أو رضيه؟ لماذا؟ يعني من الفقه من المخرج الآية على الضراء يعني الزكاة يخرجونها على الصراط يعني لو أن واحد عنده بالضراء يرد الآية الصراط مجرد الضراء تذكر الزكاة يفرش لو أن رجلا يقرأ مثلا فالمهم للزكاة حفظ الآية يفرح كلا الآية الصراط هل يعني يسمى السجود أيضا هل هذا بحفظ طبعا الضراء لا يفعل بالآية ولا يعقل الكلام ويردد ما يسمع. فخرجوا على هذا القول لدى السبعية ان هذا التسجيل او الرجل هي عباره عن حاله مختلفه. بمعنى ان بعض الناس تردد في هذا انهم يؤدون حتى القران اذا اكثروا من استماع الصفه واستماع العقل الكريم. طبعا هذا فيها شك طيب لكن الاصل في الاهتمام بالقران الكريم ان تتعبد انت به اذا وجدت. يعني اياك ان تكون علما يعني يخدعون انفسهم ويصدون ظواهرهم يقولون نحن انا من شديد السبب القران الكريم انا رايح اسمع الاذاعه او اسمع الاشياء. والاصل هو ان تعمل جوارحك وقلبك لنفسك في تلاوه القران الكريم. اما ما حصل الان من التكاسل والتوالي في اداء حق القران الكريم والتعبد في تلاوته اعتمادا على انه هو مرتبط بالقران لانه يسمع الاصدقاء ولانه يسمع الاذاعه هذا لا بأس في الرفع لكن لا يكون هذا هو الأصل. لابد أن تكون أصل على الأقل مباشرة بينك وبين القرآن الكريم. هذه أثناء يعني عابرة لأن حتى يعني شيء المؤمن أيضا حتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمعانجين بالقرآن الكريم أصبح الموضوع موضوع يعني تعامل مادي بحت. يعني في تقول له أرجي الرفع الرفع الرفع ويأخذ سيد ويأخذ سيد من قوة هذا الهدف التواكل كان معنا مرة الأسلطة والإذاعة وكذا مع التقصير الشديد من ارتباط القرآن. فتواكل كان أصعب أعظم إذا تلبنا القرآن بنفسك ولو كنت تدع يومين وربع عليك عليك الثقة. حتى لو كان لا تتصرف من القراءة ولم يكن مشقة شديدة أو لتكسر الشديد اقرأ وتعمل في تلاوة القرآن. فهذا هو الذي يكتب لك ثوابه الذي ورد في الأحاديث. ما أقول لك الأجربة أو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.